ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. الإخوان الجالسون في مؤخرة المسجد الذين يضيقون على من يمر نظرا بس لكثرة العدد، فيبقى الإخوة بس يدعون، أما مرة يسهل الدخول لأنه داخل المسجد في مكان. فلو سمح الإخوان مأجورين مشكورين أن يبقوكم ممر في آخر المسجد وتقاربوا بعض الشيء لحيث يبقى دخول المسجد والخروج منه سهل لمن أراد. الإخوان في مؤخرة المسجد يتقدموا ويجعلوا ممرا لمن يريد أن يدخل المسجد. ثم الورقة التي وزعت على الإخوان هي متعلقة ببدعة، بالكلام على مقدمة في معرفة البدعة وأصول المسلك وأصول الموقف الشرعي في طريق التمسك بالحق، ثم التعريج على بدعة الاتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، المعروفة عند الناس بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. فالورقة يعني من باب أن يبقى زاد مع المسلم، لأنها أعدت بطريقة علمية، ثم شاء يعني قام بعض المحسنين من المسلمين، يعني بعض الأخوات أو أخت جزا الله خيرا سعت في ذلك وأقاموها على نفقتهم لتكون تذكرة للمسلمين تلخيصا لدرس لهن والكلام اللي كان في خطبة الجمعة الماضية في هذا المسجد. فهو ده من باب التعاون على البر، ومن باب ان يبقى فيه زاد لمن اراد ان ينكر هذه البدعة بطريقة علمية وليس بمجرد كلام، ويبقى ده زاد بالنسبة لك. وطبعا اللي يقدر ينشر هذه الورقة من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن باب دحض البدع وذم البدع ونصر السنة، او فهذا جهد جزى الله من شارك فيه، جزى الله خيرا من شارك فيه. ايضا هناك بعض التساؤلات المتعلقة بالكلام اللي ذكر في الدرس الماضي من باب تتميم المسألة قبل الشروع في الكلام على مسألة الحديث الضعيفة والاخذ بها، اذكر فيها ايضا في بس ممكن هو سؤال خارج الموضوع، لكن الحقيقة انه افزعني ان بعضهم بيقول ان انا ذكرت في احد الدروس قاعدة ما كان قليله مسكر فكثيره حرام، ما كان قليله مسكر فكثيره حرام. طبعا ده مش القاعدة، ده مقلوبة، ده هو ما كان كثيره مسكر فقليله حرام. ما كان كثيره مسكر يعني لو ان سائلا لا يسكر منه القليل ولكن يسكر منه الكثير، القليل بيه حرام. ولذلك حرمت قطرة الخمر، حرمت قطرة الخمر بالرغم من انها غير مسكرة لانها ذريعة لكثير الخمر. لو واحد حط الخمر قطرة خمر، هل هذا سيؤدي الى سكره؟ لن يسكر. ولكن هي محرمة القطرة ولا لا؟ فما كان كثيره مسكر فقليله حرام. بس عشان ما حدش تختلط عليه الكلام او يقول ايضا سؤال. الحقيقة هو استحلفني في المرة السابقة وانا يعني احب اذا استحلفت بالله ان انبه، لكن انا اطلب من الاخوان واستميحهم عذرا بل واستحلفهم بالله، ما دام الامر واقع الاستحلاف وده من باب الجهل مني، اعوذ بالله من ذلك واستغفر الله، الا يكتبوا لي على ورقة استحلفك بالله، لان هذا وضع في حرج. قد يكون كلام لا ينبغي ان اجيب عليه ولا ينبغي ان انظر له ولا قيمة له. فالاستحلاف يضعني انا في حرج، الاستحلاف على ان انا اريد او اريد او او او احب، انا احب ان ابر قسم من استحلفني. فلا يصح ان يستحلفني احد، لا احب ان يستحلفني احد، لكن هو الذي استحلفني هذا من باب بر قسمه يقول رجعت لمنزلي في موعد غير منتظر، في موعد غير منتظر ان ارجع فيه، فوجدت زوجتي جالسة على سلم المنزل وقد خلعت النقاب، وهذا المكان يمكن ان يراها فيه الجيران، هو كالشرفة والشارع، وبجانبها اختين لي صغيرتين، وهناك عمال يعملون على سقف مجاور امامهم. وعندما توجهت لها بقولي الا تخاف الله، قالت انا غلطت، واقسمت بالله انها اول مرة تضع النقاب، فقمت بطردها من المنزل منذ 3 ايام، طبعا ده كان الاسبوع الماضي، وانا الان افكر في طلاقها، وتوقف لسماع ما ينبغي علي عمله جزءا للشرع مع العلم، انها من بيت لا يوجد فيه احد ملتزم، وما وحجز في نفسي جدا خوفها مني وارتداءها النقاب عندما رأتني، وعدم خوفها من الله، وجزاكم الله خيرا. طبعا واضح ان السؤال يعني فيه جهل في التصرفات، فانا انصح السائل بناء على استحلافي، وان كنت انا لا ما كنت اود ان انا اعطي للدرس الجبر السؤال، لكن بس عشان مسألة الاستحلاف بالله، ولانها مسألة قد ينبني عليها قرار بيت بدون شك او بدون علة، ولا يفرح في ذلك الا الشيطان والعياذ بالله. ففي مثل هذه المواقف يا اخوان لا يفرح بذلك الا الشيطان والعياذ بالله. اولا ينبغي ان تعرف انه ليس هناك ملك، ليس هناك ملك يمشي على الارض، وكذلك ليس هناك ملك يتزاوج شيطان، فلست انت بشيطان وهي ملك، وليس هي بشيطان وانت ملك، بل لابد ان فيك ما ينكر وفيها ما ينكر. وقد جعل الله عز وجل من طريق في الاسلام لمعالجة ما ينكر اذا وجد في الرجل او المرأة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان المؤمن لا يفرك مؤمنا اذا كره منها خلق، خلق وده امر متعلق بالدين، احب فيها ايه خلقا اخر، اذا كره منها خلق احب منها خلقا اخر. فتخيل ان امرأتك تخاف منك وتلبس النقاب لك انت، وليس لله عز وجل، لو سلمنا انك يعني تخشى من هذا، فهل علاج الطرد بعدما اعترفت بغلطها، وهل علاج انك انت تفكر في الطلاق؟ هذا من الحماق ومن الجهل. اما العلم والهدى فان الله سبحانه وتعالى امرك ان تصبر وان تامر اهلك بالصلاة، يعني تامر اهلك بالايمان، والكلام على الصلاة الا ان الصلاة عماد الدين، وإلا في الآية عم من الأمر بالإيه؟ بالصلاة، أمر أهلك بالصلاة، وأمر أهلك بالصيام، وأمر أهلك بالزكاة، وأمر أهلك، واصطبر أنت على ما تأمرها به، وأمر أهلك بالبر، وكن أنت عنوانا لهذا البر، مفهوم؟ وكن أنت عنوانا لهذا البر. فالحاصل أنك يمكن أن تأثرها بالسماح في مثل هذا الموقف لتنقلها إلى ما هو أعلى، تقول لها والله الموقف ده أنت اعترفت بغلطك وأنا عفوت، بس المهم ان احنا نعلم ان احنا عبيد لله عز وجل، وان الاولى بالمراقبة لست انا ولا ابي ولا امي ولا غيري، انما الاولى بالمراقبة هو الله عز وجل، ويا بنتي ده دينك وده عرضك، وانت المفروض تخافي عليه ليس لوجهي انما لوجه الله، لانه هذا شأنك وهذه مصلحتك وهذا دينك وهذا امرك وهكذا. فتبقى المسألة انك تأثرها بحسن سماحك، مش الحسن السماح الذي يؤدي الى الدياسة، لا ده مش حسن السماح ده سوء، انما حسن السماح الذي يؤدي الى النقل الى ما هو اعلى واحسن، خاصة اذا اعترفت المرأة بغلطه. ساعة ما تقولك انا غلطانة خلاص انت ايه امسك في هذا ولا تجعله ذلة وعقاب، خلاص انت غلطانة واعترفت بلسانك انا هحاشه جنبك، انت اعترفتي بلسانك انت اللي قلت ولا لا، فده يبقى نظام جلد، نظام جلد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله في النساء فإنهن يعني عوان يعني أسيرات يعاملن برفق، لكم عليهن سلطان، لا ينبغي أن يكون سلطان ظالم. يا أخي أنت تخاف من الظلم وتخشى الظلم وتكره الظلم، ولو أخذك ذو سلطان وحبسك ولطمك وأسرك وضيق عليك تتضايق، فخبر الزهور الشديد، وقد يبعثك هذا على ان تدعو عليه او تسأل الله عز وجل ان يرد الظلم عنك او ينتقم منه. فانت لا ينبغي ان تكون ظالما، ينبغي هذا من الظلم. فالمسلك الحميد في مثل هذه المواقع ان يسامح الرجل امرأته مسامحة حسنة تجر الى اسرها، اسرها بحسن الخلق، واسرها بنبل الخلق، واسرها بالسماح الدافع على الانتقال الى ما هو ايه احسن. وده ياتي ازاي؟ بالسماح، مش السوق خلاص سماح خلاص، لا، انما سماح مع موعظة كما قال الله تعالى: فعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا. اذا رأيت في رجل او امرأة مرض لا تقتله ولا تزيد عليه مرضه، بل اجتهد ان ايه؟ اجتهد ان تعالج هذا المرض. شكراً. ايه بعض التساؤلات متعلقة بطريقة الدرس، ويقول ان جزاك الله خيرا في هذا الاسهاب والتفريع وفي كل ما يجب خاطر الموجودين واوسع من ذلك، ولكن هذا يجعل امر مطول، حلقات الدرس يعني تطول، ويتفلت اصل الموضوع والامر اليك بما ترى. طبعا انت اخوان لابد ان تعرفوا انه نحن نراعي في درسنا اقل الناس فينا، نراعي في درسنا المبتدئون. وقلت ان الدرس يعني نراعي فيه ان يكون لا لا لا اخلال في المادة العلمية ولا صلابة في الاسلوب بحيث يضيع على المبتدئ. فقد يجد البعض، وانا قلت هذا الكلام من قبل، قد يجد البعض انه ان هذا قد يجد البعض قد يجد البعض ان هذا مما لا يتناسب معه، ويقول هذا فيه تطويل، وهذا فيه اسهاب، وهذا فيه تكرار، وهذا فيه خروج عن الموضوع ببعض النقاط اللي تتوضح. لكن اعلم ان انت الامور دي بالنسبه لك قد تكون جديده، قد تكون زائده، قد تكون مكرره عندك، لكن بالنسبه لغيرك اول مره، وشيء عظيم وشيء كبير جدا. فكذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم. فدي مسألة يعني لابد ان تعرف انها لابد منها. برضو البعض يقول ان هو ليس سريع في الكتابة فماذا يفعل. انا قلت يا اخي تقيد بالكتاب، ثم اجعل من نفسك يعني كده، ان كان في وسع تصنع الشريط، ان كان هناك وسع تصنع شريط كنبي، ونحن نحاول ان نجعل الشريط يعني مثلا بدل اثنين يبقى شريط واحد، من اليوم مثلا نجعله ساعة ونص يبقى شريط واحد، ليسهل استعارته او شراءه او سماعه او مشاهده. انقل من جنبك واحد ممكن يكون بحسن الكتابة، انقل منه صور ورقه. المهم ان انت باسلوب او باخر لابد من تكون المحاولة منك، لا تنتظر ان يأتيك ما ترجو، بل لابد من الايه من الجهد. يعني انت تبقى عايز المسألة دي سهلة عشان تقدر تحصلها، ممكن الطير ما يجيش معاك، شباك خيرك تصيبه فخذ منه، لكن انت تقول بسرعة ما بلحقش اكتب بسرعة وعايز اركز وبالراحة عشان الحق اتملى، طبعا ده كلام يعني هيفوت مصالح اكثر منه. فانت تعمل ايه؟ خلاص بقى مش مهم، لا، اكتب ما تستطيع وتعاون مع غيرك، وده جمع في يبقى في تعاون، تحس ان انت ليك رفيق، ليك زميل، بيجلس بجوارك احد ترى حسن كتابته، استعن بالله عز وجل ثم به وما شابه. ايضا بعض الكلام فهم خطأ من المرة السابقة، وفهم انه يقول مثلا في مسألة الجماعة والجماعات، يا اخوان لما تكلمت عليها في المرة السابقة وقلت ان العامل بالجماعة والمنتمي لجماعة والطالب للامارة والمنضم لامارة والمبايع لامير في زمن الاستضعاف على وجه التعبد، هذا قلت هذا ابتداع. يقول لي واحد بيقول انت يا شيخ بدعت كل الناس اللي على الساحة بدعتهم. انا لم ابدع احد، انا وصفت العمل بانه بدعة، وفرق بين وصف العمل بانه بدعة ووصف العامل بانه مبتدع. افهم، وصف العامل امتى يبقى العامل مبتدع؟ لما ينقطع التأويل عنده ويصر على المسألة بعد اذ عرف انها بدعة، لكن قبل ان يعرف نقول هو متأول، لكن العمل ده حكمه ايه شرعا؟ بدعة. زي اجتهاد الخطأ، نقول هذا قول باطل واجتهاد الخطأ، لكن ده مش معناه ان المجتهد الخطأ ده مبطل ورجل ضلالي، لكن نقول ايه؟ هذا قول خطأ وهو له اجر لانه اخطأ، وله اجران ان اصاب. فافهم، انا لم اقل انهم ان الناس مبتدعون، انا قلت هذا العمل ايه؟ بدعة. فرق بين تبديع العمل يعني تطمع العمل بانه بدعه، ودي قواعد لها اصول انت ما درستهاش صحيح، لكن الحمد لله انا درستها ودرستها بفضل الله تعالى. فافهم، وده كلام موجود بسطه على مدار واسع في كتاب الاتصال للشاطبي، فرق بين العمل والعامل. العمل والعامل، قد يعمل العامل ببدعه يظنها شرع واستدل وقلد فيها غيره ووقف بالدين، يبقى لا يصير مبتدع، لكن العمل ده حكمه في الشرع ايه؟ بدعه. ايضا بالنسبه لموضوع الجماعات، البعض يقول فلان الفلاني اباح الجماعه، وفلان الفلاني قال كذا، وفلان الفلاني قال عمل كذا. طبعا ده كلام انا قلت ما عندي. والذي ينكر الكلام يا اخي من الناحيه العلميه، ان كان اهلا لان يرد يجيب ببعض الاستفسارات العلمية الاعتراضات العلمية. اما اقول فلان، فنحن نعلم ان هناك من يجتهد فيصيب، وهناك من يجتهد فيخطئ، وهذا موجود من زمن الصحابة رضوان الله عليهم. الصحابة رضوان الله عليهم منهم من اجتهد بل اعلم امرا اعجب من الخيال، قد يكون جديد عليه. لا، انت لا تدري ان النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد فاخطأ، النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد فاخطأ. فكل من يبقى زيد او سيد او علي اولى بالاجتهاد في الخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم في أسارة بدر اجتهد انه يأخذ فيهم مالا، مفهوم؟ فأخطأ في ذلك، ونزل عليه قول الله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب. ايه؟ انظر، فده معناه ايه؟ لمسكم فيما اخذتم. ليه؟ لانه ده معناه انه اخطأ في هذا الاجتهاد، فصوب الله له الامر. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد فأخطأ، فما دونه اولى. الصحابة ابو بكر اجتهد فأخطأ، وعمر اجتهد فأخطأ. مش اجتهد عمر في حادثة الزكاة وقال كيف تقاتل قوما شهدوا ان لا اله الا الله؟ حصل. اذا دي قضية، فما تجيش تقول لي بقى فلان فلان فلان فلان، ده خلاص انت عبود انت ليه؟ مش انا معبودوش. انا بالنسبة لي في مسألة فيها دليل وشرع، انا بتعلم المسألة من غير ارتباط بفلان، بتعلم المسألة من باب ما ثبت من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم السلف الصالح، بفهم أهل العلم، بناء على القواعد العلمية المعتبرة شرعا. ما حدش بقى يقول إيه فلان قال، فلان في كتابه الفلاني قال، أنا عارف إن فلان قال، ولعلي ناقشته ولعلي كلمته، دي أمور ما تخصكش أنت. لكن أنا يهمني المسألة إيه؟ لا فلان قال ولا فلان عاد، المسألة إن في دليل شرعي. فأنت لما تيجي تنشئ مسألة، المسألة الشرعية لا تنشأ بالعقل، لابد من ناحية تنظيمية، ولابد من المسلمين كلهم كيان وإلى الاستضعاف، ولابد عشان قيام الدولة، بما أن إذا ما ينفعش في الأحكام، لأن دي عبادات يا أخي، ما تنفعش بما أن إذا، إحنا تعودنا دايماً إن في كثير من الأحكام الشرعية أخضعناها لقاعدة بما أن إذا، فنشأت أحكام ليس لها دليل في الشرع، زي ما أنت بترى كده عند بعض الإخوان، عند بعض الجماعات، عند بعض المسلمين. يقول لك بما ان اذا مفيش لحيه، بما ان اذا مفيش نقاب، بما ان اذا في تمثيل، بما ان اذا في مسرحيات، فاخترعوا حاجات والله من الفسوق والفجور، وبرضه مخضوع على ايه؟ مش قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم بما ان اذا، انا مع قضيه بما ان اذا دي قضيه خطيره، لانها كثيره انها تنفخ الشرع، مفهوم ولا ايه؟ فما حدش يقول لي بقى فلان وعلان، فلان وعلان، لا بأس، لا بأس. وفلان ده راجل محترم وراجل عالم وراجل لو اجتهد فاخطا، ايه المشكله؟ ما دي مستحيله ولا دي معجزه ولا دي خارقه ولا دي محيره لعقلك ولا دي عقلك مش قادر يستوعبها. فهي القضيه مش محموله على قول الاشخاص، القضيه محموله على انه ذكرنا جمله من القول صحيح. انا لم افصل لانه سياتي لها بيان في طيار شرح الكتاب باذن الله تعالى، سياتي لها بيان بفصل المساله يكون اوسع في النقاش واوسع في الشبهات واوسع في الرد على التصورات العقليه. لكن يكفيك ان انت عرفت جمله من القول تسلم بها مما يعرض لك، ده اللي يهمني انا، من باب بس ايه يعني مش الشيء بالشيء يذكر، والا فهو ليس من صلب القضيه المعنيه. لما عرفنا قلنا بس مساله نسبه المذاهب الشرعيه الى الاشخاص او الى الجماعات بيبقى عرضه انه يطيرها. لما واحد يجعل ان قضايا العقيده منسوبه الى زيد او عبيد ويقول لك لا انا مش تبع شخص، يبقى هنا ايه؟ رد الحق سهل بدعوة ايه؟ رد اتباع الشخص. ولانه لما يقول لك انا لو احب ان اكون تبعا لاحد مش هتنكر عليه، وبالتالي رد الحق بدعوة ايه؟ رد تبعية لايه؟ لاحد. البعض الاخوة او سائل واحد او جماعة بيقول ان موعد الدرس هو المفترض من السابعة، لكن هنفترض ان هو يبدأ فعلا من السابعة والنصف، لمدة ساعة ونص ليه يعني عشان نتجمع وحتى لا يتأخر الناس ومراعاة يعني لعدم راحة الجنس او مشاكل. الله المستعان. وبعد طبعا هو من الخير في جمع نظرا لأجازة الصيف وحرص الناس على تعلم عقيدتهم. وكذلك بالنسبة لمسألة مصلى النساء وكثرة الشكوى منهن، والله يعني لعلنا نجد حل، إن وجدنا حل فبها ونعمت، وإلا فالله المستعان. يأتيك في درس الثلاثاء الناس على اختلاف مشاربهم، منهم حديث الإقبال ومنهم ضعيف اللغة والثقافة، فهل ترفقت قليلا وخففت من أسلوبك حتى يتفهم الجميع ولا ينفر أحد أو يتحرج؟ الله المستعان. أنا أستجيب لذلك والله، لكن إن كنت أظن أني قمت بذلك وقد قصرت بي همتي وملكاتي، فلعلي أجاهد نفسي في ذلك إن شاء الله تعالى. هل قرأت سورة الكهف يوم النهار يوم الجمعة؟ عايز سؤال خارج عن الموضوع، بس أنا برضو أثرته أو نقيته من الورق لأني في خطبة الجمعة الماضية في هذا المسجد، وهناك جمع من من من من أهل درس الثلاثاء متابعون معنا خطبة الجمعة، جاء في كلامي على أمثلة البدع التي يمكن أن تقع بسبب ربط بزمن أو الربط بالمكان. قلنا إنه التزام الملتزم أو التزام الناس بقراءة سورة الجمعة في المسجد قبل صعود الإمام المنبر وتعهد ذلك دائما ده من البدع، مش متعلق بقراءة سورة الكهف، لا، إنما هو متعلق بالربط بهذا الوقت. واحد يقول أنا لابد أقرأ سورة الكهف قبل بعد الفجر، لازم الجمعة بعد الفجر، وربط ذلك وقصد أن يقرأها بعد الفجر بس مش على أساس من الوقت الذي سنح له، يبقى هذا ابتداع مش في قراءة الجمعة الكهف، إنما في الربط بالوقت. أضف إلى أن قراءة سورة الكهف الحديث عند البعض ضعيف، فبيرى بدعيته من باب الايه؟ من باب المتعبد بما لم يصح. وسنعرض المسألة في الكلام على الأخذ بالضعيف في فضائل الأعمال الآن إن شاء الله تعالى. والآخر يقول إن الحديث حسن، وأنا ما أعلمه مع قلة علمي إن الحديث حسن من تتبعي له، الحديث حسن، وبالتالي أنا بقرأ سورة الجمعة والكهف بالتقدير لا يستر الله عز وجل بذلك، لكن دون ربط بإيه؟ نعم، سورة الكهف يوم الجمعة. يقول أتيت المدينة ظهرا، فإن يصل قلبه فأتيت الظهر مدينة، فالاسم قلب. المهم، فقراءة سورة الكهف يوم الجمعة لا بدعة فيها، لكن بشرط ألا يربط ذلك بزمان، بشرط ألا يربط ذلك بزمان، لأن الربط بالزمان نوع من التسريع يا أخوان، الربط بالزمان نوع من التسريع. قد يفهم البعض عدة نقاط بس حب التنبيه عليها كمجمل أو مسائل يصح تسميتها بمجمل في العقيدة. أولا، لما قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في الاجتهاد، قد يفهم البعض من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى بشرائع خاطئة، ولو فهم رجل هذا فإن هذا يقربه إلى الكفر منه إلى الإيمان، لكن المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اجتهد في بعض الأمور مما لم يوحى الله له فيها بقضاء وبشرع، ولكن الله عز وجل لم يترك نبيه صلى الله عليه وسلم فيما أخطأ أو فيما أصاب فيما اجتهد فيه حتى يبين له وجه الصواب من وجه الخطأ. وبالتالي ما استقر عندنا من الشرائع فهو صواب حق لا مرية فيه أبدا، واضح؟ لأن ما أخطأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم من اجتهادات بيّن الله له خطأ اجتهاده، كاجتهاده في أسارى بدر، وكاجتهاده في ترك الأعمى ظنا أن وجهاء القوم أولى بالاهتمام من الضعفاء والعجز المقبلون، فهذا اجتهاد، فأنكر الله عليه ذلك وبين له وجه الصواب، بحيث يستقر في نهاية الأمر على ما يحب الله ويرضى. فلا يتصور أحد من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اجتهد فأخطأ في بعض الاجتهادات أن هذا معناه أن هناك من الشرائع ما يمكن أن تكون خاطئة. تنبه لهذا حتى لا يكون العلم سببا في فساد اعتقادك، فإذا صار العلم ثابت بسبب اعتقادك يبقى ده أمر عظيم جدا، ويبقى ده معناه ضلال في المتلقي، لأن الله عز وجل بين أن الحق الأبلد يمكن أن يضل به الزائر. القرآن من حيث هو قرآن، هل فيه ضلال؟ أبدا، حاشا وكلا. فالقرآن يهدي الذي أقوى، ومع ذلك قال الله عز وجل فيه يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فكيف يضل من أضل بالقرآن؟ كيف؟ بزيغ قلبه وفساد مأخذه وهوى اتباعه. يبقى الأمر حق، لكن هو يأخذه على هوى وزيغ، كما قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. واضح؟ افهم. فلا ينبغي أن يكون العلم سبب لماذا؟ سببا لفساد المعتقد، بل ينبغي أن يكون العلم سببا لصلاح المعتقد. مفهوم يا أخي؟ فهذه واحدة. الثانية أن البعض لازال يفهم ولازال يصر ولازال يلصق من يلصق من الأوراق ومن الاعتراضات ومن التوجيهات ومن النص. ما مفاده؟ أن الكلام على خطو مسألة الجماعات هذا نوع من الطعن في الآخرين، ونوع من التفريق، ونوع من النيل في الآخرين ولمزهم وهمزهم، وهذا كلام خطأ. ما قصدت بكلامي إلا أن تتعلم مسألة من المسائل التي ينبغي أن تتعلمها لأنك توافقها في حياتك العملية الشرعية. ستوافق من يقول لك لابد من الجماعة ولابد من الإمارة، هتوافق من يقول لك ذلك. فحتى تكون على بينة، فأردنا أن نتعلم ولو مجملا نظرا لشدة الحاجة لمثل هذه المسألة. هل معنى أن نتعلم أن هذا خطأ؟ أن هذا فيه طعن في غيرنا؟ لا، ليس طعن، ولكن نحن نقول أننا كمسلمين كلنا يسعى للحق، ومنا في طريق سعيه من يصيب ومنا من يخطئ. وأنا أشهد على نفسي أنني قد أخطئ في بعض ما أدين به، ولو وقفت على خطأي لبادرت بالتغيير فورا، وإلا كنت من أصحاب الهوى والعياذ بالله. لكن أنا لا أرى أن قولي وحي، بل يمكن أن هناك أمر فهمته أو أخذته أو تناولته عن غيري يكون فيه شيء من الخطأ. أنا مؤمن بذلك، لكن لم يتبين، ولو تبين ما قلت به وندمت به، ده حتى في نفسي مش في غيري. فإذا ظهر لي وجه الخطأ في قول أو في مسألة فأنا أتعلمها وأعلمها لغير أن هذا خطأ، ليس من باب الطعن في الغير، إنما من باب طلب الحق. واعلم يا أخي، كمسألة تربوية هامة جدا في طريق تعلمك، مسألة تربوية هامة جدا، أن يكون سعيك في طلب الدين هو طلب الحق وترك الخطأ، طلب الحق وترك الخطأ، وأن ترك الخطأ لا يعني الطعن في من أتى به ولا يعني التعدي عليه. فإذا قلنا أن فلان من الأئمة، من العلماء، من المشايخ، من الدعاة، من الوعاظ، من المعلمين، أيا كان بقى الوصف، قد أخطأ في المسألة الفلانية، المقصود من عرض الخطأ، ما المقصود من عرض الخطأ هو طلب الحق ومناصرة الحق، وليس الطعن في الغير. افهم، لما نقول لم يصب لتميم في هذه المسألة، لم يصب لحجر في هذه المسألة، المراد البحث عن الحق ولا المراد الطعن في ابن حجر؟ لو كان المراد الطعن في ابن حجر هذا فساد، فساد، لأن هؤلاء هم سلفك وأعلامك وكبراؤك الذين لهم حق الولاء عليك وحق الاحترام لهم، لكن ده لا يعني عبادتهم. فقد علمونا أن كلا يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أصول في التلقي، وهم علمونا كما قال الأوزعي إذا جاءك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقف عنده، وإذا جاءك ما دونه من قول أهل الرأي فبل عليه. انظر، انظر إلى مدى الإهدار، فبل عليه. أظن هذا إهدار عظيم، لما لك ده كلام الداخل ده خلاف الشرع يبال عليه، هم الذين قالوا ذلك. وهذا من باب جعل التلقي وجعل القول مقصور في الحق. فهذه المسألة لا تعني، ثم إن الدعوة بهذه المسألة لا تعني خوف جماعة أخرى، أن يقول قائل أنت ترى أن الجماعة من غير مشروع في زمن الاستضعاف، مع أني أقر بلزوم التعاون على البر والتقوى، لأن التعاون على البر والتقوى ده فريضة وإن لم يحد لها صورة معينة. قال الله تعالى وتعاونوا بصيغة الأمر الذي لا صارف له، بل جاءت مؤكدات في سنة في السنة وفي القرآن في مواطن أخرى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالتعاون على البر والتقوى، التعاون على طلب العلم والدعوة، التعاون على إنكار المنكر، التعاون على نبذ الباطل، التعاون على الذب عن دين الله، التعاون على نصرة دين الله، كل هذا مطالب كتعاون. لكن إذا أخذ صورة معينة يتعبد بها لم يدل الدليل عليها، بل دل الدليل علانة فيها، هنا ينبغي نقف ولا نجعلها من جملة التعاون، بل نقول هذه المسألة يعني أخذت أكثر من حجم العام اللي هو تعاونه، وأخذت خاصا لا يدل عليه دليل، فيخشى منها أن تكون بدعة أو ذريعة لبدعة. فإذا تعبد بها وأصر عليها وصار ينادى بها وصار يقال لا دين إلا بها ولا إسلام إلا بها، صارت بدعة مكراء ينبغي أن تنكر، مفهوم؟ وليس إنكارها طعنا في أحد، وليس إنكار تضيع للتعاون فيحدث خلاص. يبقى أنت إذا عملت جماعة جديدة، جماعة الله جماعة لحس ان احنا كل واحد مالناش دعوه بيه، لا، ده هذا القول مفاده ان سائر الاخوان في اي المواطن اخوانك انت معهم، واعلم ان دعوتنا وطريقتنا لا تعني نفس غيرنا. عمرنا انا عمر الدرس اكثر من 20 سنه عمري ما قلت اوعى تروح لفلان، احذروا الجماعه الفلانيين، احذروا القول الفلاني، احذروا الناس الفلانيين الكبائر بالاسماء اللي فكرهم كذا، عمري ما قلت الدرس هذا، لكن اناقش المسائل مناقش مناقشه علميه. لو افترضنا القول في القول ده حق ولا باطل، اعتبره في الكتب، اعتبره سمعته في الانذياع، لكن انا لا، بالرغم من ان غيرنا بتقوم دعوته على التحذير منا، البعض دعوتهم تقوم على التحذير من الغير ليربط الناس به وليصير الناس اتباعا له، لا يقولون الا بقوله ولا ينظرون الا بنظره ولا يدينون الا بفهمه. هذا رايناه واقعنا موجود في جارك وجنبك وصاحبك واللي ساكن وراك، ولما تقول له تعالى يقول لك لا احنا بنروح لفلان بس، وهذا صراحة انسى نفسك، بل لعله يمنعك منك تذهب الى غير ما يريده هو. وانا اتحدى ان يتذكر رجل منكم لي كلمه فيها التحذير من غيره. لماذا؟ لان هذا خلاف اصول التربيه الصحيحه. اصول التربيه الصحيحه ان تربي الرجل وارميه حيث كان يكون داعيا لدين الله وعاملا بدين الله، مش ده حق؟ خلاص عليهم الحق وسيبه، ان شاء الله يحضر للصوفيه، ان شاء الله يحضر للشيعه، المهم ان يكون ايه؟ مؤهل عنده قواعد التلقي. ولذلك لا ننكر على احد اذا سالنا واذا اعترض على ما نقول، لا ننكر بل نبين، وكانه ليه؟ بالرغم من ان غيرنا يربي على الا تتكلم، اسمعوا فقط، ففرق. فليست الدعوه الى الفرقه او الطعن او الا، لا، تكون مع زيد، مع عبيد، مع الجماعة الفلانيين، مع الجماعة العلانيين، معنا في درسنا من يخرج في التبليغ، ومعنا في درسنا من هو مع الإخوان، ومعنا في درسنا من هو في غير ذلك. أنا أشهد وأعرف، ويأتونني ويسألونني بيني وبينهم، وما قلت لهم مرة إياك وإلا ولا ولا تفعل ولا تذهب، إنما أقول هذه مسائل دين. الدين يلزم الجميع ولا يلزم البعض؟ إن كان قولك دين يلزم خلق ربنا جميعا، وإن كان قولك غير دين يبقى لا يلزمهم ولا يلزمك انت ايضا. ما ينفعش تقول والله خلاص احنا طريقتنا كده، طريق هو ده في الدين في طريقتنا. وبعدين قائل يقول ايضا مساله اخرى، يقول يا اخي انت بذلك جعلت الجماعات فرق. طبعا دي الحقيقه انا مش عارف هو يقول ذلك من باب السب فيا او الطعن او المضايقه او الاستفسار. الله اعلم، انا احسن الظن واقول لعله يستفسر. ليس معنى الخطا في مساله عمليه ان يصير المخطئ فيها فرقه، ليس معنى الخطأ في مسألة عملية أن يصير المخطئ فيها إيه؟ فرقة. يعني لما يجوا ناس يقولوا والله من الحركية ومن زربان في المجتمع ومن سهولة الدعوة ومن سهولة الوصول يا أهل الجهل لا نلتحي ولا ننتقم، ده خطأ في مسألة عملية، مش دول فرقة من 73 فرقة، لا، لأن أنت خاب مخطئ في المسألة العملية، وقد تكون مخطئ في كثير من المسائل العملية، حتى لو اجتمع قوم على خطأ في مسألة عملية. لا يصلون بذلك فرقة ما لم يصل لهم من المعتقد الذي يميزهم عن غيرهم من سائر المنتسبين للإسلام زي الشيعة والخوارج والقدرية والمرجئة والجهمية. افهم دول مشكلتهم في اللحية والنقاب، مشكلتهم في انهم بيروا الجهاد او بيروا الجماعة او بيروا الخروج في سبيل الله او بيروا انهم ثلاث ايام في المسجد لا دي مسائل عملية، انما مشكلتهم في اصول عقائدية. فمش معنى ان احنا نقول دي جماعة ودي جماعة ودي جماعة يبقى دول هم دول الفرق التي نص النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قد يكون ثابتا عنه بسند حسن عند الترمذي وغيره. افترقت اليهود على 72 فرقة، وافترقت النصارى على مثل ذلك، وستفترق امتي على مثل ذلك الا انها فرض عليهم بفرقة، وفي رواية على 73 فرقة كلها في النار الا واحدة. في رواية الترمذي هي اصح سند مع تهلهله ما انا عليه واصحابي، ولكن نصرها الشاطبي في الاعتصام واعتمدها في بيان الفرقة الناجية وفي بيان موقف الاسلام من الفرق. فحد الفرقة الحد الذي يصير به ولو شخص واحد يقول لي طب في دليل على الجماعات، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق عذر جماعاته. شوف شو الاستدلال. فاقول له يا اخي ابن عباس رضي الله عنه قال الطائفة ما كان على الحق ولو كنت وحدك، الطائفة ما كان على الحق ما كنت على الحق ولو كنت وحدك. يعني الواحد عايش في روسيا وهو بيقيم منهج اهل السنة وبيلتزم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، يبقى ده ايه اسمه طائفة الحق في روسيا. يبقى لو واحد روسي جه وقال لك انا عايز طائفة الحق تقول له روح عند عم علي. فده واحد انا عايز طائفة، فالطائفة معنى الطائفة مثلا مش جمع. طب ازاي سميت طائفة؟ ربنا سمى الواحد في القرآن طائفة، ربنا قال ان نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة. هم كانوا كام كلهم؟ كانوا اثنان واحد نجي واحد هلك، سمى الواحد ايه؟ فانت ما تبقاش العملية معاك يعني محفوظات. تعلم في بداية الطريق ان يكون لك اصول في التلقي، وانا احذرك من ان تفتن بشخص لا تتبعني انا وانت تحضر درسي ولا تتبع غيري، ولكن احرص على ان يكون لك من تتلقى عنه اصولا تنميك تجعلك على ارض صلبة. انت الان كالطفل الذي يحفظ ويتعلم القراءة والكتابة، فان علموه الاعجمية صار لا يتكلم من الاعجمية، زي يولد ذات ولد في بلد وما بيعرفش يتكلم الانجليزي، وان علموه العربية فتكلم العربية. فكذلك انت علمت من المسائل ما يتردد عليك فاخذتها دون اصول ما لا تحصل غيرها، تجد محصنها في الكلام في هذه الامور لانك اخذتها تلقيا حفظا. لكن اعلم ان الامر مش متعلق بمسألة، ما متعلق بكل ما يمس دينك. يبقى دي ايه بس انا يعني اردت ان انبه على هذه الجملة دي بالتنبيهات حتى لا طبعا ده في البدايات لابد التنبيهات في البدايات تكسر، ولا بد من التساؤلات التي قد تكون على لسان البعض لكن تهم البعض. ليه؟ لانها بمثابة الاعتراضات التي يمكن ان تكون مش موجودة عندك بس ممكن بعد يوم او اتنين تسمعها. يعني اضرب مثالا اقول لو ان رجلا قلنا له ان مسألة الجماعة يا اخي هذه ليست مشروعة في زمن الاستضعاف وكذا وكذا، انما العمل الجماعي حدود كذا والتعاون على البر والتقوى وفرق بين كذا وكذا وكذا. يجي له واحد يقول له يا اخي لا ده الحديث يقول والآية بتقول والمسألة الفلانية، فيصر عنده ايه؟ يصر عنده نوع من التردد لان هو في مرحلة بناء، في مرحلة تلقي، ليس في مرحلة مواجهة وغزو، لا يستطيع الاجابة ولا يستطيع الرد، فتدخل عليه الشبه. فيمكن يرد استشكال لغيرك يقوي مفاهيمك فيما انت عليه. يعني ممكن تقول مش محتاج استشكال مش عندك، لكن فهمه يقوي ما انت عليه ويعمق ما انت عليه في اي مسألة من المسائل. فطبعا لان المسألة دي انا عارف تمس كثير جدا من السامعين وغيرهم، يعني قد يكون بحد احد من معنا او غيرهم، فهذا لابد من بيانه ليس من باب المناظرة ولكن من باب الوصول للحق. قلنا ان الهدف من عرض اي مسألة يا اخي اي مسألة تفحها عنك وتخالف ما عندك او تخالف ما تسمعه، اعرف ان اعلم علم اليقين ان المراد من عرضها او من التنبيه عليها، المراد ايه؟ هو المراد طلب الحق، الوصول للحق، ليس المراد مناظرة الغير. يقول لك اه ده شوف معايا عرض وعايز اغيث فلان او عايز رد على علان. لا والله نعوذ بالله من هذه النية ان نرد على احد او يناظر احد، لان هذا ليس من اهداف العلم وطلبه. ان اهداف طلب العلم ان تكون ايه؟ ان تكون قائما على الحق، ان تقيم مقتضيات لا اله الا الله، ان يصح تصورك ليصح مسلكك، زي ما اخذنا في جملة الاهداف التي ينبغي ان يهدف اليها طالب العلم، ان يهدف اليها طالب العلم. احنا في المرة السابقة قرأنا التقديم الذي قدم به الشارح الذي يعرف ما صنعه في الكتاب مجملا، ثم بدأنا في اصل الكتاب مش كده، وتكلمنا على بسم الله الرحمن الرحيم من حيث حكم الابتداء بها مش كده، وبدأنا في حكم الابتداء بها، وقلنا من الكلام في بسم الله الرحمن الرحيم من خلال النسخة التي وقف عليها الشارح ابتدأت بسم الله الرحمن الرحيم، ومنها نسخ سن فيها بالحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصل ولا لا؟ ثم قلنا في الشرح ده لما ابتدأ الشرح انه ساق في الشرح تعليلا لابتداء المصنف بسم الله الرحمن الرحيم، وكأنه يتكلم على حكم البدء بالبسملة، حصل ولا لا؟ مش ده الترتيب؟ ثم قلنا ان ما ساقه من ادلة اشتمل على ثلاثة اصناف من الادلة. الاول الدليل الاول في حكم البدء بالبسملة، ايه الدليل الاول؟ ايه الاول؟ ايه؟ الاقتداء بالكتاب الكريم، صح؟ لان القرآن بدأ بالبسملة، وقلنا الكلام ده واجملنا فيه. ثم ساق جملة من النصوص النبوية من الاحاديث من السنة على مظنة انها يعني يصح بها الاحتجاج، تدل على فضل البدء بالايه؟ بالبسملة، مفهوم؟ ده كان القسم الثاني من الادلة او النوع الثاني من الادلة. والثالث مكاتبات النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ وقلنا ان الاحاديث التي اوردها بجملتها ضعيفة، ولو صح سند احد شيء منها مع ضعفه فلا يصح الا على اعتبار انها ايه؟ مرسلة، مرسلة بهريرة، مفهوم؟ والا فالاحاديث كلها ضعيفة. في التتبع وامليت لكم بعض الكلام على التعليق الذي يدل على ضعف هذه الاحاديث، حصل ولا لا؟ طيب يبقى ما فيش ترتيب ليه يا اخي؟ في ترتيب ولا ما فيش؟ اما كل ان انت تطالبني بان يكون في اقتضاء، انا لا استطيع ان اخضع لرؤية لرؤيتك، لان انا معلم، والمعلم ينبغي ان يبسط القول في كل ما تلبس فيه الفهم. وكل هذا الكلام صح ولا لا؟ كون ان انت جاي عايز تاخد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، لان انت راجل امن الله عليك بحسن فهم، ففي غيرك لابد ان يبسط له القول، وفي غيرك الكلام ده اول مرة يسمعه في حياته، فالمعلم لابد ان يكون مراعيا لمستوى من يعلمه. فانا يعني احمد ان انت تبين تستدرك تنقض، لكن ان يكون في انصاف، في انصاف. فانا لا لا لا لا لا اعيب عليك ان نصحتني، فقد عملت بشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الدين كله، الدين كله سماه نصيحة، وقال الدين النصيحة، الدين كله بالالف واللام. فعلا مسألة انت بتنصح، انت في دراسة العلم بتنصح، يعني تنصح يعني تخلص دينك مما يشوبه. انت ايضا عندما تنصحني او تذكر لي شيئا فيه خير تنصحني، تخلص ما عندي من عيب وشائبة، مفهوم؟ عندما تتعلم احكام التجويد لتقرأ القرآن قراءة صحيحة تنصح، لانك تخلص لسانك من عيب النطق. عندما تتعلم احكام الفقه التي تصح فيه عباداتك تنصح، لانك تخلص اعمالك مما تبطل به صلاتك وصيامك. عندما تدعو غيرك ان ينتقل من الجهل الى الخير تنصح، لانك تخلصه مما يضر في دينه. فالدين كله نصح، مفهوم يا اخي؟ عندما يدقق اهل السنة في النصوص في الاحاديث والاسانيد ينصحون، لانهم يخلصونها مما يشبها. واصل النصح في اللغة، اصل النصح في اللغة هو تخليص العسل مما يشوبه، وتخليص المعدن مما يشوبه. كانت تقول العرب نصحت العسل، او نصحت اللبن اذا ايه؟ اذا خلصته، اذا خلص مما يشوبه من العكر، من التراب، من الاتربة، مفهوم؟ يبقى اسمه ايه؟ نصح. نصح يعني ايه؟ خلص مما يشوبه. فاطلق في المعنى ده، حسي ولا معنى؟ حسي. اطلق في المعنى. واحد انت كان عندك بتحلف بالنبي وعندك شرك وعن، فنصح لك ناصح، فكأنك انت عسل فيه شوائب، فايه؟ خلصهم مما يشوب. فدي معنى النصيحة. وعشان كده لما تيجي واحد عنده عيب وتقول له تعالى ما اقول لك تاخده كده، بتشيل الايه؟ الشعراية والاشياء من اخلاقه، مش كده بس؟ بتنصحه وتنقيها. فعملت بالشرع جزاك الله خيرا، لكن يكون في الانصاف، عشان انت ممكن كده تحسسني ان انا قصرت معك، وانا والله لا اقل جهدا في ان اقصر، الا ان يكون هذا هو جهدي. لو في تقصير فهذا جهدي، يعني ده من باب الايه؟ عدل، وليس من باب قلة الايه؟ البذل. في انسان تقول له امشي، روح اجري، ما يقدرش يجري، لكن هو نفسه بذل اللي عنده كله. فقد يكون ما وقع مني من تقصير لعجزي وقلة علمي، اما ان يكون وقع لاني لا احب ان ابذل فلا والله. اسأل الله عز وجل ان يرزقني واياكم صدق القول والعمل، اللهم امين. قلنا انه ساق الشارح هذه الاحاديث الضعيفة من باب ماذا؟ من باب ان يدل عليها على امر البدأة بالبسملة. وهنا لابد ان نفرق بين مسألتين، ضعف النصوص لا يعني سقوط المسألة، لانه قد يكون هناك دليل على المسألة بأبواب اخر. فنحن نقول ان الاحاديث التي جاءت تحض على البدأة بالبسملة في سائر الامر ضعيف. لكن ما هو حكم البدأة بالبسملة؟ سنة او واجب عند البعض؟ وهو على الصحيح البدأة بالبسملة تأخذ حكمها بحسب المبدوء فيه. صحيح ان البدءة بالبسملة او الابتداء، بلاش البدءة عشان ما تبقاش صعبة عليه، الابتداء بالبسملة يأخذ حكما بحسب ما جعلت له ابتداء. فمثلا في الوضوء الصحيح ان الابتداء بالبسملة واجب، وذهب البعض لانه مندوب، وذهب البعض انه ايه؟ شرط، مفهوم يا اخي؟ وكذلك ذهب البعض الى ان الابتداء بالبسملة في الطعام واجب، فيبقى دي اسمها ايه؟ حكم متعلق بكذا، بالوضوء مثلا. لكن مثلا حكم التعلق بالبسملة في المناولة والتناول مندوب. يعني مثلا واحد بيناول كتاب، فهو يناول بسم الله من باب الابتداء، مستعينا متبركا، ده على الند، واضح؟ لانه لم يخص الامر على خصوص هذا الفعل. لكن هناك لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء. يبقى كأنه شدك في الابتداء بالبسملة مع الوضوء. وده امر مش موضوعنا، يعني مش موضوعنا تحري المواطن، لكن هذه المسألة بيعرفها الدارس لها كل بحسب موضعها. الدارس للوضوء واحكامه بيعرف البسملة دي حكمها ايه بالنسبة للوضوء. الدارس للصلاة بيعرف البسملة والاستعاذة بالنسبة للصلاة، مفهوم يا اخي؟ وهكذا. دي المسائل اللي تبقى فاهمها. لكن عموم الابتداء بالبسملة من غير تحديد مسائل ومن غير تفصيل ثابت شرعا على النوع المندوب او على الوجوب. وفي تفصيل زي ما ايه؟ ما ضربت مثال. طب ايه اللي يدل على الوجوب او ايه اللي يدل على المشروعية؟ دعك من الرتبة، دعك من الرتبة، زي ما حبايبي دلوقتي في مسألة الحديث الضعيف. اللي يدل على المشروعية الاقتداء بالكتاب، نمرة واحد. نملة في الفعل داخل متأخر. نمرة اثنين، ما سبك من الحظ والامر في كثير من المواضع الشرعية حتى كادت تغطي كل الاوامر، في الطعام، في الشراب، في الصلاة، في الوضوء، في الصلاة، في قراءة القرآن، حتى في اتيان المرأة ايضا، في التسمية، في دخول الخلاء، مش كده؟ مش السنة ان تقول بسم الله، اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، مش كده؟ وهكذا. فدل استقراء الشرع، دل استقراء الشرع على ان الابتداء بالبسملة مضطرد في سائر امور الشريعة، صح ولا لا؟ استقراء يعني استقراء تتبع الاحكام، مفهوم؟ ده بيسموه استقراء. يعني لما نظرنا في البيع، نظرنا في مثلا استغفر الله في الزواج، في الجماع، في الوضوء، في النوم، في العام، في النوم بتقول ايه؟ ها؟ بسمك الله، بسمك ربي، او بسمك اللهم اضع جنبي، مش كده؟ هو ده اسمه بسم الله؟ مش مهم بقى الصيغه، يعني المهم اسمه اسم الله. فبرضه في ايه؟ فده دليل ثاني، ثاني دليل. ثالث دليل فعله صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا ممكن واحد طبعا ما شاء الله والجالسين فيهم من الخير ما فيهم، اسال الله ان يعلمني واياهم واجمعني واياهم على الهدى في الدنيا وفي الجنه في الاخره، يطالب علم يقول والله طب انت ليه ما ذكرتش فعل الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الاستقراء؟ مين يعرف يجاوب؟ مين يعرف؟ عيد السؤال. احنا قلنا دليل الاول الاقتداء بالكتاب، ودليل الثاني استقراء الاحكام الشرعيه المتعلقه الثابت فيها الاقتداء بالبسمله حتى صارت كانها مضطرده في سائر الاوامر الشرعيه، والثالث فعله في المكاتبات صلى الله عليه وسلم، فعله في المكاتبات لما ارسل الى هرقل قال بسم الله الرحمن الرحيم، مفهوم؟ بل وفعل الانبياء من قبل زي كما في ايات سوره النمل انه بسم الله الرحمن الرحيم وانه من سليمان، انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم، نعم واضح. فده ايه؟ الاقتداء بالفعل. فليه ما قلتش انا اقتداء بالفعل كان دليل؟ لان انا قصد الترتيب، ترتيب ده انا قصده، لو مش قصده مش هسأل السؤال، لان خلاص تعب اقول الترتيب مش مهم. كان ترتيب مهم ليه؟ صفر عليه الصلاة والسلام. لا يا اخي لا بعيدت انت بعيدت المنهج شوي. كويس خبط خلاص وقرر جزاه الله خير دول مشايخ دول. الاستقراء مجموع من القول والعمل، من القول والعمل، لان احنا لما نظرنا لا وضوء لمن يرضي الا من لم يذكر اسم الله عليه، ده امر ولا فعل؟ امر ولا فعل؟ قول ولا فعل؟ لا يا اخي لا يا اخي ليس فعل. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ده اسمه حديث قولي فاهم؟ لكن الفعل بمعنى ان احنا ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل عمل واتنقل لنا العمل، ما قالش اذا كتبتم فقولوا بسم الله، لكن واحد صحابي حكى فعله، فاهم الفعل؟ في السنه فيها افعاله في اقواله. طيب ليه احنا خلينا الافعال في الاخر؟ لان مرتبه الافعال في البلاغه قوه الافعال في الدلاله اضعف من القول، اضعف من الايه؟ من القول. يعني فعل الرسول صلى الله عليه وسلم قوته ايه في الدلاله؟ اختلفوا على ثلاثه مذاهب رئيسيه، منهم من قال لا دليل له حتى يقول به حتى يامرنا مش على خصوصيه، هم قالوا ان الافعال ما فيهاش دلاله، ومنهم من قال تفيد الندب، ومنهم من قال تفيد الوجوب. والصحيح التفصيل انها تفيد الندب ما لم تكن بيانا لواجب مجمل. الصحيح ان افعال الرسول صلى الله عليه وسلم تفيد ايه؟ تفيد الندب عموما، يعني ثبت انه صلى ركعتين ما امرش بيهم ولا حط عليهم، يبقى العقل الركعتين دول يبقى المندوب فعلهم، صاب يوما تكلم بكلمه ذكر ذكرا دعوة دعاء ولم يامر به ولم يحض امته عليه، فنقل الينا من باب الاتساء ومن باب فاتبعوني، مفهوم؟ يبقى ده ايه؟ مندوب اليه في الشرع، الا ان يكون الفعل بيان لواجب مجمل لتاخذوا عني مناسككم، لتاخذوا عني ما يبقى ساعه ما يعمل عمل حتى لو ما قالش اعملوه، يبقى العمل ده هنا صار مبين للواجب اللي هو ايه؟ لتاخذوا، فده بيسموه واجب مجمل، لتاخذوا عني ايه هي؟ ما هي مش عارفينها، فبيجي عمله صلى الله عليه وسلم مبين لهذا الواجب المجمل، وكقوله صلوا كما رايتموني، فبقت افعاله في الصلاه الا ما دل الدليل من قوله او باجماع المسلمين على انه غير واجب. ودي قضيه اصوليه مش موضوعنا الان، قضيه اصوليه مش بتاعتنا دلوقتي، لكن الناس تبقى فاهم لماذا لم نقل بان دلاله الفعل اولا، مفهوم؟ ودي مساله تستفيدها لما نناقش اي مساله بعد كده ونقول دي من افعاله صلى الله عليه وسلم، لان انت عندك قوله زي فعله، وده شيء طيب ان انت تكون من باب حبه يعني، لكن احنا بنتكلم باب الدقه العلميه، الدقه، عشان كده لو تعارض قوله مع فعله بنقدم قوله، ليه؟ عشان الاقوى، صح؟ لانه ممكن يكون الفعل خاص زي ما الاخ قال كده، قد يكون في احتمال انه يكون خاص ده عند التعارض، يعني مثلا لما يقول لا نهاهم عن الوصال ووصل هو، في تعارض اهو، في تعارض ان هو نهاهم عن الوصال فوصل هو وصل، هنقول ايه؟ الحكم النهي عن الوصال، ما نقولش بقى ايه لا سيبك من النهي وهو عمل. ولكن نشأت مسألة وهي انه قد يقول القائل يا اخي الشيخ اورد الاحاديث لانها متعامله من مسائل فضائل الاعمال وهي الابتداء بالبسمله عمل فضل، ما هياش يعني فريضه، ما هياش ركن من اركان الاسلام الخمسه. فهذه المسائل كالبدء بالبسمله والذكر والدعاء ونافله الصيام ونافله الصلاه ونافله الذكر وقراءه القران، هذه فضائل فعلها خير وتركها لا يضر. فلا باس ان يستدل لها بالحديث الضعيف. طبعا دي قضية انتوا ورسلها من زمان، مش في المراث الذي تركه الابوان، لا انما ورسلها من المشايخ يعني بدون بيان. فلكننا تنشأ قضية، هل يجوز الاخذ بالحديث الضعيف الفضائل الاعمال؟ ها يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، كله يقول يجوز، كله من اخر الصف يقول لك يجوز. يجوز قول بشروط بايه؟ بشروط. الشروط دي بقى مجملها ايه؟ كويس كلامك صح؟ لا مش واحد، عايز مجملها مش عددها. لا هو مجملها ان هي منها ما هو قيود فقهية ومنها ما هو قيود حديثية. عشان برضه ايه؟ لا خلاص. الاخذ بالحديث الضعيف يعلم من الاخذ بالحق، يعني اللي هيكتب يكتب بقى مش هملي، عشان ما احنا قلنا اتفقنا على نظام درسنا مش كده؟ عشان ما حدش يقول لي احسن واحد يروح يكتب ورقه قد كده وانت بتملي والناس بتيجي واحنا ما بنعرفش نكتب. فانت دلوقتي بقيت اخاف، يعني انا دلوقتي بقيت قاعد ايه عندي ارهاب فكري، اي حد يروح نكتشني ورقه اي لفت نظر يجيبني شمال يجيبني يمين. الاخذ بالحديث الضعيف توارث الناس، توارث الناس، حتى نقل في بعض كلام بعض اهل العلم انه يصح الاخذ بالحديث الضعيف لفضائل الاعمال، وصارت قاعده بالرغم من ان من ذكروها هي مقيده عندهم، ولكنهم لما نقلوها لم ينقلوها بقيدها، فصارت عند العامه امثالي صارت عند العامه ايه قاعده انه يجوز الاخذ بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال. هل هذا صح؟ هذا الكلام حتى نعرف يجوز او لا يجوز، ما تكونش المسألة لما تكون قضية شرعية او قضية فيها جانب اصولي وجانب فقهي وجانب اصطلاحي، قضية يعني زي ما تقول موضوع من الايه، مسألة مركبة من عدة جوانب علمية، لا يصح عند الاجابة على مسألة متعلقة بعدة جوانب علمية ان يجاب عليها باجابة سؤال يجوز او لا يجوز، يصح او لا يصح، لان ساعتها هتبقى في استشكالات. ازاي؟ للمنذري قال في مقدمة ترغيبه كذا، ومش فلان قال في تعليقه على كذا، وفلان في كلامه على الاذكار وعلى ما جاء فيها مما لم يثبت قال كذا، وفلان يجيب لك لو راجل قارئ ده فطبعا هيجيب كلام يقول لك اهو فلان قال وفلان في كتابه كذا وفلان قال وفلان ده عالم مما نتلقى منه الدين، مفهوم؟ فيبقى اذا لابد من بيان، وللبيان لابد ان تعلم ان البيان الذي سنسوقه طبعا هو مش هينفع ان احنا نقصد في القول بالطريقه التي يعني عددتها في مقام اخر، لكن هناك بحث ان يسر الله بتصوير وتوزيع عليكم كان به بحث يسير انا جمعه هيبقى في خضم كتاب مطبوع، هو مطبوع لوحده بحث صغير اللي هو الاخذ بالضعيف الفضائل الاعمال، لكن من غير التقيد بالبحث ده او توزيعه عليكم او ما شابه، المسألة كفهم نفهمها وخلاص، يبقى احنا محتاجين القدر بتاع الفهم. هذا القدر من الفهم هنذكره في سورة مسائل. المسألة الاولى ان الله عز وجل لم يتعبد خلقه الا بما شرع، صح ولا لا؟ ان الله عز وجل مش بملي، ان الله عز وجل لم يتعبد خلقه الا بما شرع. المسألة الثانية انه لا يصح بناء على ذلك، لا يصح، ركز معايا وافهم قوي، لا يصح ان ينسب اعتقاد او قول او عمل لدين الله الا بما شرع، صح؟ الا بما شرع. طب ما هي مواطن هذا التشريع؟ مواطن هذا التشريع الذي يمكن ان نسميها الحجة في دين الله ثلاثة: الكتاب والسنة والاجماع. الكتاب والسنة والإجماع، هذه الحجة التي يمكن بواحد منها ينسب قول ينسب اعتقاد أو قول أو عمل إلى دين الله. فساعة ما أقول لك الإسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، ساعتها هتقول لي لابد ان تاتيني ببيان ما يثبت ان هذا حكم من الله. اقول لك هذا ثابت بالقران بكذا، وثابت بقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، واجمعوا على كذا، ومش مهم الثلاثه، ده ممكن واحد فقط، لان لكل حجه. وقد بين الله عز وجل حجيه الثلاثه في الايه من سوره النساء في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. فذكر الله عز وجل الثلاث حجيات الرئيسيه: ومن يشاقق الرسول السنه، من بعد ما تبين له الهدى القران الاول، عشان كده قال من بعد، يبقى السنه جت رقم 2 في الايه ولا رقم 1؟ رقم 2، لانها قال من بعد، والهدى القران. وبعدين ثلاثه: ويتبع غير سبيل المؤمنين. العلماء استدلوا ان سبيل المؤمنين ده هو الاجماع، زي الشافعي بما نقله عنه البيهقي ومن روايه المزني والربيع، من روايه المزني والربيع. هذكر عليكم الاثر بسرعه عشان ده برضو فائده علميه. المزني بيحكي والربيع، ودول من كبار تلامذة الشافعي، ودول نقلة المذهب. معروف ان مذهب الشافعي اتنقل للناس كلهم من طريق مين؟ المزني. فالمزني رحمه الله بيحكي ان هو كان جالس في مجلس الشافعي قاعدين في الدرس معاه، قالوا: فدخل علينا شيخ كبير لا نعرفه، يلبس جبة، يلبس ازارا من صوف ورداء من صوف وجبة من صوف وعمامة من صوف وفي يده عصا غليظ. فقام اليه الشافعي، رتب عليه ملابسه واجلسه، وجلس امامه مهابة له، قدره محترم واهل العلم ناس مؤدبين. ثم قال: سل. قال: ما الحجة في كتاب الله؟ قال: ما الحجة في دين الله؟ قال: كتاب الله. قال: ثم اي؟ قال: سنة رسول الله. قال: ثم اي؟ قال: اجماع المسلمين، او اجماع اجمع المسلمون عليه. قال: من اين؟ فنظر الشافعي وأطرق رأسه، ثم نظر له الشيخ وقال: امهلك ثلاثة ايام بلا يبيهن، والا اتيتني بدليل على ما قلت، والا فتب مما قلت، والا فتب مما قلت. قال الرضيع: فانقطع الشافعي عنا ثلاثة ايام بلا يبيهن، لا يخرج الينا، ما يروحش الدرس. ثم اتى في موعده، وما كان باسرع ان اتى الشيخ، فجلس امامه وقال: حاجتي. قال: نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. قال: وما كان، شوف الشافعي ده يكمل الكلام ويقول كان وكان. قال: وما كان الله ليصلح على أمر لا يجد. فلو كان اتباع سبيل المؤمنين ده حاجة مندوبة مش ملزمة، ما كانش يصليه جهنم. قال: هكذا هو. ثم انصرف الشيخ. الشاهد من هذا الاثر ان العلماء فهموا ان الحجة من هذه الاية الكتاب والسنة والاجماع. يبقى اذا لا يصح، لا يصح هذا الاثر. اخرجه البيهقي واورده عنه السيوطي في مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة. لا يصح ان ينسب اعتقاد او قول او عمل الى دين الله الا بشرع. الشرع اللي هو ايه؟ كتاب السنة واجماع. الكتاب ماهيته الكتاب، تعريف الكتاب خلاص القرآن اللي معاك ده، من غير تعريفات اصطلاحية ومن غير كلام محفوظ، هو القرآن اللي في ايدك، هو ده القرآن. والاجماع هو ما اجمع عليه اهل الحل والعقد في مسألة لم يسبقهم اجماع عليها، حتى وان كان مختلف فيها قبلهم اهل العلم المعتبرين في زمن. واضح؟ عندما يجمعوا على مسألة، هذه المسألة ايه؟ يبقى يلزم قبول. وكيف العقد الاجماع وكيف يتعقد؟ دي قضية مبحثها الاصول. لكن تبقى عارف ان في حاجة ولو اجمالا كده اسمها اجماع، ومعناه كده اجمالا. واضح؟ طبعا في كثير جدا من المسائل مجمع عليها حتى لو كان فيها نص، لان الاجماع عادة ما يكون فيه نص او معنى او علة جامعة. فمثلا اجمعوا على وجوب القيام في الصلاة، ولذلك الذي لا يقرأ الفاتحة تبطل الصلاة لأنه ترك القيام، إلا أن يكون عاجزا عن القيام. مفهوم؟ مثلا أجمعوا على أنه لا تصح الصلاة بلا وضوء، هذه المسألة المجمع عليها وفي نص، لكن الإجماع بيمنع الخلاف وبيقطع بقبول الحكم. مفهوم؟ الإجماع بيقطع إيه؟ الخلاف النص، ولا ده يقبل، ده قالوا فيه قولين، ده ويلزم بقبول الحكم، والا يبقى انت مخالف للاجماع، وده لا مسألة بقى. في خلاف، في اجماع خلافه كفر، وفي اجماع خلافه ليس كفر، على تفصيل ده ليس محل. طيب والسنة، عرفنا القرآن وعرفنا الاجماع، طب السنة؟ السنة هي ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنقل الصحيح، من قول او فعل، من قول او اقرار او فعل، لان القول اقوى حاجة، ثاني حاجة الاقرار، ثالث حاجة الفعل. واضح كده؟ يبقى اذا ايه؟ لعنى السنة. طب السنة دي، السنة اللي هي ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لما هو واقع عندنا وحقيقة كنهها بما وصلنا، هل هي في قوة القرآن، هل هي في نقاوة ووضوح القرآن من حيث الثبوت؟ لا، مش في قوة القرآن من حيث الثبوت. ما فيش في القرآن آية ليست منه، صح؟ ما فيش في القرآن آية ضعيفة، ما فيش في القرآن آية موضوعة، لأن ربنا سبحانه وتعالى حفظه أشد الحفظ، وحافظ السنة أيضا، وحافظ السنة أيضا، لكن الحفظ للكتاب أشد. ليه؟ لأن أصول الملة وكليات الشريعة الجامعة للدين كله فين؟ في القرآن. ولذلك فقد بعض السنة ما بيضيعش الناس، لأن ممكن يجدوا أصول ما فقدوه في القرآن، لكن فقد القرآن يضيع الناس، مفهوم؟ طيب، فالسنة منها الصحيح ومنها الضعيف، منها الصحيح ومنها لمن حيث كنهها. طيب، ما هو الذي يعتبر من السنة؟ السنة بتنقسم يا اخوان الى ثلاث اقسام، من حيث ما ورد الينا، من حيث ثبوتها، تنقسم السنة من حيث ثبوتها ومن حيث ما ورد الينا ثلاث اقسام رئيسة. القسم الاول ما هو متيقن من ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ما هو متيقن من ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله، افهم معايا. وفي الطرف الثاني ما هو متيقن ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل. القسم الاول زي ايه؟ زي الاحاديث الصحيحة وعلى رأسها المتواترة، مش كده؟ والمتفق عليها، والحسن لذاته والصحيح لذاته، كل ده متيقن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، والمتيقن انه لم يقله زي الموضوع والمكذوب، صح؟ وما لا سند له مما نسب اليه، واحد جايب كده في الكتب كلها مفيش سند، بس قال رسول الله اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا واعمل لاخرتك كأنك، يبقى ايه؟ ما ده مش متأكدين، ما ملوش سند، فعلى طول بنطرحه، مفهوم؟ يبقى الموضوع المكذوب والذي لا سند له، او الذي صار وهاء سنده كبل لا سند له. قراء اسماء رواه كده ملهمش وجود، تأليف، والكاتب ممكن يكون في السند وفي المتن، انا ممكن واحد يقلب سند، زي كان بيوضع احاديث على السلسلة الذهبية، مفهوم؟ عارف ان السند ده قوي، يروح حطه ويكتب ويقلب احاديث عليه، مفهوم؟ طبعا ده بيعرف على طول. ليه؟ بيعرف لانه كل راوي من تلامذته تحصر الروايات التي رواها عنه تلامذته، فلما واحد يحدث عن ابن عمر كل تلامذة ابن عمر ما جاش عنهم الحديث ده، يبقى الحديث ده ايه؟ كذب. ودي ضوابط معرفة السنة. وعشان كده الحاجة الوحيدة اللي بيتميز بها الإسلام عن سائر الأديان الأخرى السند. يعني أي حد لو يعني شوف، عشان كده السلف قالوا يا إخوان، قالوا لولا السند لقال من شاء ما شاء، كان ممكن يخلونا في القرآن في السنة الله ثلاثة زي ما عملوا عند النصارى، ما بقى إيه؟ حطوا خلاص، لكن هم لو حطوها الصبح إيه؟ تكتشف الأسانيد بتبين. فيبقى في قسم متيقن من ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وهناك قسم متيقن من ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله. فابو الثالث في صور من الجرائد التي نشرت الصورة المذمومة التي رأيناها والتي سمعنا بها، والحقيقة انه هذه المصورات والمطبوعات انما يتولى كبرها مجموعة من الشيوعيين، لان انا اتصور ان نشر هذه الامور لا يترتب عليه مصالح، انما يترتب عليه اغاظة المسلمين، لانه نحن نعلم علم اليقين ان اليهود عندهم اكثر من ذلك. اولا لابد ان تعرف ان اسرائيل فيها وامريكا فيها واوروبا فيها افلام وبرامج وتمثيليات مفادها الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن وفي السنة على أكبر ما تتصور، لأن هم متعبدون بذلك أو هذا دينهم المشروع، بالإضافة إلى أنهم حريصون كل الحرص ألا تنال قوة الإسلام الذاتية، مش في الدعاء ولا في أي حاجة، الذاتية من أتباعهم. يعني الإسلام لو ترك بمفرده من غير داعي حتى ينال من مسلم من النصارى واليهود في بلاده، لانه انتم عارفين ان ده دين الفطره، يعني من غير دعوه ومن غير فلوس ومن غير جمعيات ومن غير رحلات ومن غير ملابس ومن غير اكل ولا شرب ومن غير كتب ومن غير رسائل. طبعا انا مش بقول ان الامور دي مرفوضه، انا بقول يعني من غير هذا كله مع اهميته من باب انك تشهد لك انت يوم القيامه، الاسلام قوي بذاته لانه دين الفطره. ولذلك انت ممكن تسمع عن يهودي او نصراني اي آية او يرى موقف او يرى صلاة او يرى موقف ايماني يؤمن يسلم، وممكن هم يقعدوا يحاولوا محاولات لمدة شهور وسنين بالطعام والشراب والاموال عشان ينصروا واحد، ولو تنصر سرعان ما يرجع. انا سمعت قصة قالها الشيخ ابراهيم، هذا الشيخ ابراهيم توفاه الله عز وجل على الاسلام واسأل الله ان يتقبلها عنده ويشكنا به على خير، كان من كبار القساوسة اللي هو ابراهيم خليل. هذا الرجل تغمده الله برحمته، هذا الرجل كان له اياد بيضاء في الزبد عن الاسلام وفي بيان عورات النصارى كعقيدة وكمسالك، وكان من رجال الكنيسة اللي هم لهم حق التشريع في عقائد النصارى. هذا الرجل حاجة قصة، هو كان عضو في لجنة من اللجنات القائمة التي ذهبت إلى الصومال والسودان للتنصير، اللي احنا بنسميه أهل التبشير، التبشير والإسلام، رسل المبشرين، الذي يدعو الحق والمبشر لكن يدعو للكفر منصر. فهؤلاء المنصرون ذهبوا واستطاعوا ان هم يأتوا بحوالي 70 رجل، وجاء سفروا بيهم وجابوهم في مركب عشان يجيبوا لهم مصر ويعملوا احتفال كبير ان ايه ان دول الساعه. وطبعا اتوا ناس لديهم جهله جدا جدا، ما يعرفوش حتى عن الاسلام شيء، مش عن النصارى ولا شيء ده، واستغلوا شده الفقر حتى ان واحد منهم اعطوه 35,000 دولار في السبعينات، يعني في او في الستينات تقريبا. 35,000 دولار يعني ايه؟ دول ميزانيه الدوله في سنه 60. وبعدين في المركب بيراجعوا بقى معاهم وبيثبتوهم على الكلام اللي هيقولوه بتاع. فبيسأل واحد انت نفسك في ايه؟ قال له نفسك في 35. قال له بقى له شهور قلت له 35,000 ونفسه يحج. طبعا كان هاين عليه يرميه من المركب، لانه انظر ده والله القصه دي انا اقولها كما سمعتها، انا ارويها بنفسي، سمعتها بنفسي غير منقوله الي، سمعتها من الرجل في شريط مسجل. فهو بيحكي يعني بيحكي عن ايه؟ هو مش بيحكي عن عوار النصارى، بيحكي عن قوه الاسلام، وان الاسلام من غير دعاء، خد بالك ان احنا صفر، مجهودنا صفر، بس لنا لدينا صفر، خد بالك يعني احنا ما بنقدمش حاجة ابدا، هراء، احنا هراء في مجهودنا وسعينا هراء، في ساعة هنا يا اخوان اللي فقط ساعة، فاحنا مجهودنا هراء وصفر، ادنى من الصفر والله بالنسبة لخدمة الدين. ومع ذلك الدين بينتشر في الغرب اكثر من انتشار النار في الهشيم. لو سألت نفسك ليه، هتعرف ان دي فطرة الله، ايه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. فده توافق مع الفطرة، واحد متوافق مع الفطرة بتيجي تقول له آية. واحد حكالي انه كانوا بيصلوا في احد الجامعات في دولة اجنبية، فجات واحدة طبعا اجنب من اهل البلد، طالبه في الجامعه بحالها وكفرها وفجورها كل حاجه، فهو لقيته راكع في وسط الجامعه في جزء كده راكع، فهي استغربت الكلام بقى عادي حريه، فبتقول له وات ار يو دو، انت بتعمل ايه بالانجليزي؟ ما جاوبهاش، قالت له بتردش عليا ليه؟ انت بتعمل ايه؟ يعني متخيلين ان هو بيركع كده الوقت يجيب حاجه، يقعد يسال بتعمل ايه كده، خلاص سيب السيب. قعدت لعدد ربع ساعة وهو مش عايز يرد عليها وينام على الأرض ويقوم على الأرض، لكن انت بتعمل ايه؟ قال لها بصلي. تصلي ايه؟ قال لها ربنا. قلت له ربنا فين اللي انت بتصلي له؟ أسلمت من هذا الموقف. ده كثير. طبعا ممكن ترجع لقلة العلم والدراية، لكن أنا أقصد أقول إن سهولة قبولها للإسلام مش راجع بقى لان هو عمل مجهود، انما راجع لتوافق الاسلام مع الايه، مع الفقه. يعني الناس اللي هم بيسافروا اللي هم الاخوان بتوع التبليغ يحكوا لك عجيب عما يرونه خارج البلاد، مع ان الواحد بيحزن ان هم بيكونوا غير مؤهلين للدعوة وبيشوفوا المواقف دي، لان المفروض يبقوا علماء. ليه؟ عشان يحصنوا الناس دي بالعلم. فقول لك ده احنا اسلم معانا 2000 واسلم معانا 3000 وخرجوا معانا كده وخلاص بالتقليد. فهو ما بيستغلش الفرصة ان يكون عنده من العلم عشان يسكل الناس دي، عشان تكون سبب في هداية الغير، فاهم؟ لكن هو بيحس بفرحة، بيحس ان ده مجهود. هو مش مجهود، هو ناسي وغافل على انه بالرغم ان هو خرج وزاد من العلم قليل جدا، وسافر امريكا وسافر الفلبين وسافر تايلاند وما عملش حاجة، مجرد فروق وكلام ومش عارف وكلام بسيط جدا، ولك الناس اسلام. هو فاكر ده مجهود ومش عارف ان ده ايه، توافق الاسلام. لما انا واحدة في بلاد، احد البلاد كان في كوريا وكان برد وجو شديد البرودة جدا، وبعدين الناس دول واقفين يصلوا الفجر في عز الكبير، لان وقت الفجر لازم يصلوا الفجر ناس مسلمين، فبيبصوا عليهم ورا الازاز، فبيقول لك الناس كلها احدى مش طايقه البرد، ودول واقفين بره بتعملوا ايه؟ بتصلي. اني رب اللي يخليكم تصلوا وتصبروا على ده؟ قالوا كلموهم ربنا اللي خلق كل شيء. كلام بسيط، كلام لما يمكن يعني ما لما تقول لواحد من بلدك ولا بتاع، يقول لك احنا عارف الكلام ده بسيط، لكن ممكن هذا الكلام يخليه مسلم. كلام بسيط، موقف معين، ده معناه توافق الاسلام مع الله. فالحاصل ان هم عارفين دي، هم فاهمين ان الاسلام لوحده من غير دعاء ومن غير منظمات ولجان وجامعات ودراسات لوحده ماله، بما جعله الله عز وجل دين الفطرة، يمكن ان ينفذ الى قلوب هؤلاء الناس. وهم بيروا مش بيعملوا احصاءات. نحن رأينا وسجل في التاريخ من قرون قديمة ان رجالا للدين من الدين اليهودي او النصرانية او غيره، من اكبر رجال الدين عندهم اسلموا. وما سمعنا في التاريخ ابدا ان هلفوت من هلفية الدين، مش عم جاهل صايع، لا هو بس يكون ايه، هلفوت من هلفية رجال الدين تنفر. فده دلالة ايه؟ هو الاسلام. ما تلاقي واحد مثلا الرجل الثاني في العالم في الملة النصرانية ويسلم، فاهم؟ او الرجل الثاني هنا في مصر زي ابراهيم خليل، ده كان في وقت من الاوقات الرجل الثاني ايام كيرلس ومع ذلك يسلم. طب احنا ما شفناش الراجل رقم 1000 حتى في علماء المسلمين او في المتدينين ايه تنصر. دي مش قوة العلم، مش قوة الدعوة والجمعيات والمش عارف المسلمين وجمعيات التبشير وجمعيات الدعوة الاسلامية، ده كل ده ضعيف جدا. لكن هي فطرة الله عز وجل، كل مولود يولاد على الفطرة، فابواه يبقى موجود جواه. فساعة ما بيجي تعلم عليه شيء من الاسلام تلاقي ايه المكمون، زي عامل زي ما يكون هو اقولك حاجة دي بتاعتي. زي واحد شاف واحد بيسجد فقال له انت بتعمل ايه؟ قال له انا بصلي. قال له بتصلي؟ انا بصلي ربنا. قال له طب والصلاه فيها انك انت تحط وشك الارض؟ قال له انا عندي مرض بيصيبني في اذاني وفي عيني، لا استريح ابدا مع كل المسكنات الا اذا وضعت راسي هذا الموت. لو ما بيصلي ده كافر. فقال له ده اسمه سجود، وده اقرب ما يكون لعبد من ربي وساجد. كلام بسيط، اسلم الراجل من هذا. فانت قصص لبنها دي انا عايز اقول لك على مدى بساطة المجهود، لكن ده يدل على قوة توافق الاسلام مع ايه؟ مع الفطرة، هي دي القضية. فهم الان خايفين، فبيعملوا ايه؟ بيصبوا. هل تعلم ان في امريكا اكثر من 3,600,000 محطة، 3 ملايين محطة، مش راجل دين. تبص الاعلام النصراني ضد الاسلام والمسلمين، 3,600,000 محطة، يعني كأن كل شارع في محطة، كل مافيا بتصب ومجلات وجرائد ونشرات ولجان تحليلية. هما بيعد يقول لك ده السنة دي اسلم كذا واحد، يبقى الاسلام قوي. طب ازاي نمنع؟ هو بيعمل ايه؟ هو بيشحن. انا بالامس فقط جاءني من احد الهيئات، من خلال اخر يعني اصلوا لنا، احدى الهيئات المعنية بدعوة الجاليات الاجنبية، جاء مجموعة من الأسئلة مراد الإجابة عليها في العقيدة والسيرة والقرآن والفقه مرسلة لكل على مستوى العالم لكل من دعاء أو مشابة أو العلماء العلماء طبعا هم رسلوا لنا غلط يمكن الورق ده عبارة عن إنه في أسئلة التي جمعت كنوع شبهات موجودة عند المدعوين في الغرب او عند غير المسلمين الذين يناقشوا في الاسلام مفهوم؟ مثلا اول سؤال في العقيدة هل المسلمون يعبدون الكعبة ولماذا الطواف بالكعبة طبعا ده سؤال مش مسلمين وخد بالك الاجابات ينبغي تكون مننا قال ان احنا نعمل كتاب اسمه عدة الداعية في الرد على الشبهات الوهية عدة الداعية في الايه بالنسبة للجاليات اللي هما في امريكا في المانيا في روسيا في استراليا بيضعوا نفس فالاسئلة لما تقرأها تجد اسئلة واحد درس اصول فقه واحد درس مصطلح واحد درس يعني اسئلة فيها ايه